الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: المرأة التي في عدة وفاة هل يمكنها إزالة الشعر النابت في مكان اللحية لأنه يسبب لها حساسية وحكة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن المحادة في أحكامها كغير المحادة إلا فيما خصه النص، فلا يجوز أن نحرم على المحادة شيئا ليس عليه دليل. وقد وردت الأدلة كما في الصحيحين من حديث أم عطية وعند أبي داود بسند الرجال وثقات من حديث أم سلمة وغيرها من الأحاديث دالة على تحريم جمل من الأشياء على المحادة، وليس منها أخذ شيء من شعرها كشعر إبطيها وشعر عانتها، فهذا لا تمنع منه المحادة، فلا تمتنع المحادة من أخذ شيء من شعرها، فيجوز للمحادة أن تأخذ ما شاءت من الشعر، لكن ينبغي لها أن لا تلبس ثياب الجمال والعادة، وهو الثوب المصبوغ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن تلبس شيئا من الحلي، ولا ينبغي لها أن تكتحل، ولا ينبغي لها أن تمتشط بشيء من الخضاب كالحناء والطيب، فهذه الأمور هي التي حرمت على المحادة. ولكن إذا طر على شاربها شيء من الشعر أو طر على مكان ذقنها شيء من الشعر وأخذته فلا بأس، ولكن هل يعتبر أخذ شيء من شعر وجه المرأة يعتبر نمصا، أم أن النمص مخصوص بأخذ شيء من شعر الحاجبين؟ هما قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى، والأقرب عندي أن النمص مخصوص بشعر الحاجبين، فإذا أخذت المرأة شيئا من شعر وجهها غير حاجبيها فلا بأس حتى ولو كانت محادة، لا سيما إذا احتاجت له كالشعر الذي يخرج على مكان الشارب من الرجل، أو كالشعر الذي يخرج على الذقن ونحو أو العنفقة، فإذا أزالته المرأة فلا بأس ولا حرج عليها إن شاء الله حتى ولو كانت محادة، فالمحادة لم تمنع من ذلك، والأصل براءة الذمة، والمنع حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والله أعلم.